بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: قال الزبيدي: ولا يجوز بيع الخمر لأنه نجس العين. وقد تقدم حديث جابر قريبا: ولا بيع الودك النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل مما يتحلب من شحمها ولحمها، وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن، وذلك في أظهر الوجهين. وفي شرح الوجيز: ودك الميتة إن نجس بعارض ففي بيعه خلاف مبني على أنه هل يمكن تطهيره؟ ففي ابن سريد وأبي إسحاق يمكن تطهيره، وفي صاحب الإفصاح وغيره أنه لا يمكن، فعلى هذا لا يجوز بيعه. قال النووي في زيادات الروضة: هذا الترتيب غلط، وإن كان قد جزم به المصنف في الوسيط. وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره؟ قال المتولي في بيع الصبغ النجس: طريقان، أحدهما كالزيت، والثاني لا يصح قطعا لأنه لا يمكن تطهيره، وإنما يصبغ به الثوب ويغسل، والله أعلم. ولا بأس ببيع الدهن الطاهر الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأر فيه، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل، وهو في عينه ليس بنجس. وعبارة الوجيز: والدهن إذا نجس بملاقات النجاسة صح بيعه وجاز الاستصباح به، على أظهر القولين. قال الرافعي: التقييد بكون نجاسته بالملاقات محتاج إليه ليجري القولان في الاستصباح. وقوله على أظهر القولين غير مساعد عليه في البيع، هكذا مولانا، غير مساعد عليه. نعم. غير مساعد عليه في البيع، بل الظاهر عند الأصحاب منعه. وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقال النووي في زيادات الروضة: ينبغي أن يقطع بصحة الاستصباح به. وبنى الإمام في النهاية مسألة الدهن على وجه آخر، فقال: إن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه، وإلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح بالدهن النجس. وعلى هذا جرى المصنف في الوجيز فذكر قولين في البيع، والله أعلم. ومما يحتج به، نعم، يعني ابن المصنف الغزالي، إمام الحرمين هو شيخ الغزالي رحمكم الله. آمين، رضي الله عنكم.